يقول لو اشترط البائع أبيعك هذه الأرض لكن هذه النخلة لا أبيعها لك، هل يصح شرط البائع؟ ما في، بس لا اشترط هذا له ذلك. نعم. المسلم يقول المسلمون على شروطهم. يقول ما الفرق بين الزرع الذي يجز مرة واحدة والذي لا يجز عدة مرات؟ ما ضر الأمثلة. يجز مرة واحدة مثل الفجل مرة واحدة، مثل الجزر مرة واحدة. الذي يجز أكثر مرة نعناع، كراث، برسيم، بقدونس وكثير من البقوليات. فالذي يجز مرة واحدة يكون حكمه حكم البر الشعير، أن مرة واحدة تكون من نصيب البائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول هل يجوز استحداث جهاز يؤذن عند كل صلاة عند كل وقت والمساجد مرتبطة به لاسلكين فيؤذن بكل مسجد وقت واحد بصوت واحد؟ لأن بعض، لا ما يجوز هذا، هذا فيه إبطال شعيرة الأذان فلا تؤدى من المكلفين. إنهم يقول ماذا نقول بعد قول وأشهد من رسول الله؟ تقول وأنا أشهد وأنا أشهد الله وحده لا شريك له وحده رسول رضيت الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. قول مساجد كثيرة وردد مع الأول أو الثاني أو الأول فقط. تم أخبرناك تؤذن مع القريب إذا كان مع صوت قوي تردد معه ما في بأس. نعم. يقول هل يجوز الكلام وسط الأذان؟ إذا ما طال ما في بأس، مثل مؤذن وأذن يقول ابتعد يسيرا ما في بأس، يعني الكلام اللي يسير في الأذان ما يبطله. يقول هل يجوز يؤدى الأذان في الأذن للطفل؟ ما فهمت سؤاله. إذا كان قصد الأذان في الأذن مولود ما ورد، وإذا كان القصد أن الطفل هو يؤذن مثل ما أخبرناك ما في بأس. نعم. يقول ما هو ضابط المد في الأذان وكم حركة يمد؟ هل يجوز زيادة؟ يأتي إن شاء الله في صفة الأذان قال يمد بها صوته، يأتي إن شاء الله. يقول لفظ الشهادة بالنفس تقول الشهادات الأربع؟ لا، ما هو بالنفس، كأنك تكلم نفسك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، ثم ترفع صوتك. يقول هل ممكن يكون هذا الرؤية عبد الله بن زيد حديث نفس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق. يقول هل يقال رضيت بعد كل تشهد؟ لا، إذا انتهى من أشهد لا إله إلا الله، إذا انتهى من أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول من يتبع المسيحية أو أي ديانة باطلة هو يرى أنه الحق، فكيف نرد عليه؟ ولن الصحيح ما يسمى المسيحية، تسمى النصرانية. الله يقول قاتل اليهود والنصارى، ولم يرد لا في الكتاب ولا السنة بتسميتهم المسيحيين، وإنما تسميتهم النصارى. ناشئ من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله فهم نصارى. الأمر الثاني من يتبع غير دين الإسلام وهو يرنه حق، فالله ذكر ذلك في القرآن، الله يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يجادلونك بكل وسيلة. هذا جانب. جانب آخر الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، باطل وهو في الآخرة من خاسرين. فكل دين غير دين الإسلام فهو دين منسوخ. ولا يكفي في أن الإنسان يلتحق بالدين دين الإسلام، لا يكفي هذا منه، بل يجب عليه الكفر بجميع الأديان. فيقول الشخص كل دين غير دين الإسلام باطل، وليس هناك دين سوى دين الإسلام. يعني لو قال الشخص نحن على حق وأنتم على حق، أنتم اجتهدتوا تتبعون عيسى ونحن نجتهد نتبع محمد عليه السلام، يقول لا خطأ، يجب أن تقول كل دين غير دين الإسلام باطل. الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يعني كل دين غير الإسلام ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك ركن التوحيد إثبات ونفي، نفي جميع الأديان وإثبات الوحدانية لله. نعم. يقول هل ورد في السنة أن يرفع البصر إلى السماء عند الأذان؟ لا. يقول هل الأذان للتبليغ عن الصلاة في إشراف رفع الصوت والإقامة للتجهز للصلاة؟ نعم، لكن إذا قيل هل يشرع الأذان إذا نام الشخص مثلا فهل يؤذن أو ما يؤذن؟ إذا كان شخص مثلا في صحراء فنام حتى طلع الفجر حتى طلعت الشمس مثلا، فهل يؤذن لأنه الآن يريد أن يصلي أو يؤذن، فهل يؤذن أن يريد أن يصلي أو لا يؤذن للوقت قد انتهى؟ نقول الأذان إعلام بدخول الوقت، تمام، وأداء، والذي ينام حتى يخرج وقتها نقول يؤذن قضاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا في الصحراء حتى ضربتهم الشمس فقاموا من حرها، تحرك الجيش وقال هذا مكان للشيطان، ثم أذن وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. فنقول هنا الأذان قضاء، ولا يقضى الأذان إذا كان الشخص في مدينة حتى لا يشوش على الآخرين، أما إذا كان في صحراء أو في نزهة ونحو ذلك ما عنده أحد فيقضى. يعني أصل المسألة هل الأذان للصلاة أو لدخول الوقت؟ لا، أصل تشريعه لدخول الوقت والإقامة للصلاة. نعم. يقول لو عاش شخص في الصحراء يكون التوحيد ليس ممكن يوسوس له الشيطان؟ ممكن، ما يوسوس له الشيطان، الأصل على الفطرة. الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول إذا أذن أحد نصف الأذان ثم أكمله آخر بدون عذر فليصح الأذان؟ لا، لأن الأذان عبادة ذاتية يؤذن فيها الشخص حتى ينتهي. لو أذن شخص ثم قطع الأذان وأتى شخص آخر نقول تبدأ من البداية. ها، سنة أن يكون يسنى أن يكون الشخص على طهارة. يقول إذا أردت قول الدعاء الذي بعد الأذان لابد من الترديد؟ لا، الأكمل الأكمل. نعم. يقول هل يردد بعد الإقامة؟ لا، الإقامة يردد، وكذا لفظة قامها الله وأدامها لم تثبت. يقول ما الدليل على عدم طهارة المؤذن وكذا عدم صحة جلوسه؟ الدليل على عدم طهارة المؤذن لما في دليل يدل على الطهارة، نداء، شخص يقول صلوا صلوا ما يشرط يقول نكون على طهارة. يقول ما هو الدليل على عدم صحة جلوسه؟ قال الشيخ الإسلام اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يؤذن وهو جالس. نعم. والأصل قائم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرقى أحدهم على أعلى سطح في البيت في المدينة ثم يؤذن، وأول من اتخذ المنائر يؤذن فيها معاوية رضي الله عنه، وهو أيضا أول من اتخذ المحاريب رضي الله عنه. نعم. يقول لو نام إنسان عن صلاة الجماعة هل يجب عليه أن إن أراد أن يصلي؟ هل يجب عليه الأذان إن أراد أن يصلي؟ لا، وإنما يقيم ثم يؤذن ثم يصلي. نعم. يوسف يقول إذا فات وقت الأذان ولم يؤذن أحد في المسجد ثم جاء الناس وليؤذن أحدهم الصلاة أم لا؟ نقول لا تؤذن، يكفيكم أذان من حولك من المساجد لئلا يشوش عليهم. نعم. ويأتي إن شاء الله إذا كان مطر أو أمر مخوف أن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثابت ويأتي إن شاء الله. فإذا كان وقت مطر لا يقول المؤذن أقبلوا صلوا، لا، وصلوا في رحالكم، هذه السنة. نعم.